وإذا عنده نار يحشها أي يحركها ويوقدها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة، لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن، وفي رواية: روضة خضراء وإذا فيها شجرة عظيمة. قال لي أي الملكان: ارق فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر كأقبح ما أن ترى. قال: قالا لهم أي الملائكة، قالوا لهؤلاء: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض أي اللبن، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسما بصري صعدا أي نظر إلى فوق وارتفع كثيرا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء أي مثل السحابة البيضاء. قال: قالا لي: هذا منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي أي الملكان: أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه أي يشق، ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في نهر الدم ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة أي المنظر الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطراً منهم حسن وشطراً منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وهذه الدار دار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. رواه البخاري والإمام أحمد. نسأل الله أن يتجاوز عنا برحمته، وأن يدخلنا جنته، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، إنه جواد كريم. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الحوض والشفاعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا هذا الحديث العجيب الصحيح، وهي رؤيا منام حق على حقيقته، ومن هذه وهذا وبقي لنا أن نقف بعض الوقفات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في رؤياه عن أناس يعذبون في البرزخ، ومنهم من يتعلم القرآن ويحفظ شيئا منه أو يحفظه كاملا ثم يتشاغل عن كتاب الله ويخالف أوامر القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصنف يرض رأسه بحجر في البرزخ والعياذ بالله. وممن رآهم يعذبون الكذاب الذي يفتري حدثاً أو خبراً لا أساس له من الصحة فيشيعه بين الناس، فهذا والعياذ بالله يعذب في البرزخ بأن يشق جانب فمه إلى أذنيه ومنخره إلى عينيه ومنخره إلى أذنيه، وهكذا عقوبة له على كذبه. والثالث هم أصحاب الفواحش الزناة والزواني، يحبسون في تنور من نار، وناسبهم العري لفضحهم فعادة ما يستترون عن الناس ويقعون في هذه الفاحشة الكبرى التي قال الله فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن الحكمة في إتيان النار والعذاب من تحتهم لكون جنايتهم في أعضائهم السفلى. ومن هؤلاء ممن يعذبون أكلة الربا، المحاربون لله ولرسوله، الملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرتكبون لكبيرة من السبع الموبقات، المهددون بالمحق وسوء الخاتمة عند الممات. فقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يسبحون في بحر مثل الدم ويلقمون الحجارة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من موجبات سخطه وأليم عقابه. اللهم يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم تب علينا أجمعين، اللهم حل بيننا وبين معصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم أعواناً على الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا البطش الشديد، يا قوي يا عزيز، أنزل باليهود المعتدين والنصارى الظالمين والمنافقين المؤذين رجزك وعذابك. اللهم شتت شملهم، اللهم أذقهم لباس الجوع والخوف، اللهم عذبهم بأيدي المؤمنين، اللهم زلزلهم واهزمهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.